الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهل يجوز أن تقول جاءت الرجال؟ نعم يجوز. نعم. لماذا؟ أحسنت، جمع تكسير. أحسنت، بارك الله فيكم. قالت الأعراب أمن. نريد مثالا يجب فيه تقديم المفعول على الفاعل. أحسنت، هنا تقديم المفعول على العامل، على الفعل. أحسنت، إيه؟ أحسنت. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، هذا مثال تقديم المفعول على الفاعل. أحسنتم، بارك الله فيكم. هل يجوز أن يقال جلس وقت هكذا بإنابة الظرف؟ نعم، جلس وقت هكذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه غير مختص. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك. الأجوف مغير الصيغة إذا بني المفعول، يعني إذا غيرت صيغته، في ثلاث لغات، ما هي؟ القسم الخالص. نعم. وم الخالص. نعم. والإشمام. أحسنت. وما أضعفها؟ أبوها الضم. أضعفها الضم الخالص. أحسنت. لذلك ما قرئ بها في القرآن. نعم، نسمع الدرس الجديد. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه المسلمين أجمعين. مقام المصنف رحمه الله تعالى: باب الاشتغال. يجوز في نحو زيدا ضربته أو ضربت أخاه أو مررت به رب زيد بالابتداء، فالجملة بعده خبر ونصبه بإغمال ضربت وأهنت وجاوزت واجبة الحد، فلا موضع للجملة بعده. ويترجح النصب في نحو زيدا يضربه للطرف ونحوه، قوله والسارق والسارقة غطى أيديهما متأولا، وفي نحو قوله والأنعام خلقها لكم للتناسب، ونحو قوله أبشرا منا واحدا نبتدعه، وما زيد رأيته في غلبة الفعل. فيجب في نحو إن زيدا لقيته فأكرمه، وهلا زيدا أكرمته لوجوبه. ويجب ضمه في نحو خرجت، فإذا زيد يضربه عمرو لامتناعه، ويستويان في نحو زيد قام أبوه وعمرو أكرمته للتفاهم، وليس منه قوله وكل شيء فعلوه بالزهر وأزيد ذهب به. باب في التنازع. يجوز في نحو ضربني وضربت زيدا إعمال الأول واختاره الكوفيون فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه، أو الثاني واختاره البصريون فيضمر في الأول مرفوعه فقط، نحو جفوني ولم أجف الأخلاء، نحو جفوني ولم أجف الأخلاء، وليس منه كفاني ولم أطلب قليل من المال لكسار المعنى. نعم، أحسنتم، بارك الله فيك. باب الاشتغال. الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل مشغول عن نصبه بالعمل في ضميره أو في مضاف لضميره، هذا الاشتغال. أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل مشغول عن نصب هذا الاسم بالعمل في ضمير الاسم أو في مضاف لضمير الاسم. في مثال المؤلف: زيدا ضربته، تقدم اسم هنا وهو زيد، وتأخر عنه عامل هو الفعل ضرب، والعامل هنا مشغول عن نصب زيد بالعمل في ضميره، زيدا ضربته. وكذلك المثال الثاني: زيدا ضربت أخاه. زيدا هذا اسم تقدم وتأخر عنه عامل الفعل ضرب، وهذا العامل الفعل ضرب مشغول عن نصبه بالعمل في ماذا؟ هل مشغول هو مشغول عن نصبه بالعمل في ضميره أو بالعمل في مضاف لضميره؟ في مضاف لضمير نعم ضربت أخاه، هو نصب أخا وأخا مضاف للضمير الذي يعود على زيد. وكذلك أقول في المثال الثالث مررت به زيدا مررت به، مررت اشتغل عن نصب زيد بالعمل في به فنصبه محلا. فهذا فيه إعرابان ذكره ابن هشام، قال يجوز في نحو زيدا ضربته أو ضربت أخاه أو مررت به رفع زيد بالابتداء، فالجملة بعده خبر، تقول زيد ضربته، زيد ضربته، زيد مبتدأ ضربته، هذه جملة من الفعل والفاعل والمفعول وهي خبر عن زيد. قال ونصبه بإضمار ضربت وأهنت وجاوزت واجبة الحذف فلا موضع للجملة بعده، تقول زيدا ضربته والتقدير ضربت زيدا ضربته، تقول زيدا ضربت أخاه والتقدير، هل يصح أن تقول التقدير ضربت زيدا ضربت أخاه؟ لم تضرب زيدا وإنما ضربت أخاه، لذلك قدر هنا ابن هشام قال أهنت زيدا ضربت أخاه. وكذلك زيدا مررت به تقدر جاوزت، جاوزت زيدا مررت به، جاوزت زيدا مررت به. قال واجبة الحذف، هنا الفعل واجب الحذف، هذا الفعل محذوف واجب الحذف، فلا موضع للجملة بعده، الجملة بعده تفسيرية، والجملة التفسيرية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، فلا موضع للجملة التي بعده، زيدا ضربته، ضربته لا موضع لها، لا محل لها من الإعراب، زيدا ضربت أخاه، ضربت أخاه لا محل لها من الإعراب، زيدا مررت به، مررت به لا محل لها من الإعراب. ثم قال نعم مفعول به لفعل محذوف وجوبا وتقدره بما يناسب السياق، زيدا ضربته الفعل المقدر، ضربت زيدا، زيد زيدا ضربت أخاه الفعل المقدر، أهنت زيدا مررت به الفعل المقدر، جاوزت. وهنا الرفع أرجح، لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى تقدير، زيد ضربته مبتدأ وخبره لا تقدير، لكن زيدا ضربته تحتاج أن تقدر، أن تقدر ناصب الاسم. قال رحمه الله ويترجح النصب في نحو زيدا يضربه للطلب. ذكر هنا ثلاث مسائل يترجح فيها نصب المشغول عنه، زيدا ضربته، زيدا مشغول عنه، وضرب الفعل مشغول، والضمير الهاء في ضربته، زيدا ضربته، الهاء مشغول به. فقال هنا ويترجح النصب أي في المشغول عنه في الاسم في ثلاث مسائل، المسألة الأولى قال في نحو زيدا يضربه للطلب، إذا كان الاسم قبل الفعل دالا، إذا كان يعني إذا كان الفعل دالا على الطلب، إذا كان الفعل دالا على الطلب، يعني هذا الاسم وقع قبل فعل دال على الطلب مثل زيدا يضربه، فهنا أيهما أرجح، أن تقول زيدا يضربه أو زيد يضربه؟ النصب أرجح، لأنك لو رفعت، لو قلت زيد يضربه، لو رفعت لكنت أخبرت بجملة طلبية، نعم الإخبار بالجملة الطلبية جائز لكنه خلاف الأصل، قال رحمه الله ونحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما متأول. هنا يعني إذا ثبت أن النصب أرجح فيرد هنا إشكال، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اقطعوا هذا طلب ولم ينصب الاسم مشغول عنه، لم ينصب الاسم الذي قبل فعل الطلب. فما الجواب؟ قال رحمه الله: ونحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما تأول. وما هو التأويل؟ التأويل أن ثمة خبرا محذوفا، والتقدير مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة. تمت الجملة ثم الفاء استئنافية فاقطعوا أيديهما. مما يتلى عليكم هذا خبر مقدم، حكم السارق والسارقة حكم هذا مبتدأ مؤخر، وتم كلامه هنا. ثم الفاء استئنافية فاقطعوا أيديهما هذه جملة مستأنفة، وحذف الخبر مما يتلى عليكم، ثم حذف المضاف حكم فصارت سارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. المسألة الثانية: والأنعام خلقها لكم للتناسب. هنا النصب أرجح، وذلك إذا كان الاسم المشغول عنه مقترنا بعاطف مسبوق بجملة فعلية. إذا كان الاسم المشغول عنه مقترنا بعاطف مسبوق بجملة فعلية. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها، الأنعام هذا الاسم المشغول عنه وهو مقترن بعاطف، وهذا العاطف مسبوق بجملة فعلية. إذا نظرت إلى والأنعام خلقها، والأنعام خلقها هذا يرجع إلى ما ذكر في أول الباب، زيدا ضربته رفع فيه أرجح، لكن هنا هو معطوف على جملة فعلية، فالأنسب أن تعطف جملة فعلية على جملة فعلية. يعني إذا رفعت والأنعام خلقها، يعني هنا العشرة يقرؤون بالنصب والأنعام خلقها، لكن لو مثلا في غير القرآن في مثل هذه الحال قلت والأنعام خلقها، قد عطفت هنا جملة اسمية على جملة فعلية، لكن والأنعام خلقها هذه جملة فعلية، لأن تقدير خلق الأنعام خلقها، فتكون قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية. وهذا معنى قوله للتناسب، حتى تعطف فعلية على فعلية. قال رحمه الله: ونحوي أبشرا منا واحدا نتبعه وما رأيت وما زيدا رأيته لغلبة الفعل. همزة الاستفهام وما النافية هذه يغلب أن يليها الفعل، يغلب أن يليها الفعل، فالأرجح أن تكون بعدها جملة فعلية. ما زيدا رأيته، أبشرا منا واحد نتبعه. الهمزة وما النافية يكثر دخولهما على الأفعال، يعني إذا رفعت الاسم تكون قد أدخلتهما على الاسم، وهذا مع جوازه قليل، فالأرجح النصب لأنه يغلب دخولهما على الأفعال. ثم قال رحمه الله: ويجب في نحو إن زيدا لقيته فأكرمه وهلا زيدا أكرمته لوجوبه. لوجوبه أي لوجوب دخولها على الأفعال، لأنها تختص بالأفعال لا تدخل على الأسماء. إن الشرطية وهلا التي التحضيض لا تدخل على الأسماء، تختص بالأفعال، وهذا معنى قوله لوجوبه، لوجوب وقوع الفعل بعدها. فهنا لا تقول إن زيد لقيته فأكرمه، بل تقول إن زيدا، وهذا واجب. وكذلك هلا زيدا أكرمته، لا تقول هلا زيد بل تنصب. هذا مشهور عند النحاة أنه لا يقع الاسم بعد إن، وكذلك إذا. لذا ترى أنهم في قوله تعالى مثلا: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، في مثل هذه الآيات التي وقع الاسم فيها بعد إذا. وكذلك: وإن أحد من المشركين استجارك، إن امرؤ هلك، وإن امرأة خافت، تجد أنهم يجعلون هذا المرفوع بعد إن وإذا يجعلونه فاعلا أو نائب فاعل لفعل محذوف. يعني وإن أحد من المشركين استدارك يقولون التقدير وإن استدارك أحد، لأن إن لا يليها إلا فعل المشهور عندهم. وكذلك إذا الشمس كورت، إذا كورت الشمس كورت، فالشمس نائب فاعل. وإذا النجوم انكدرت، إذا انكدرت النجوم انكدرت، فالنجوم فاعل. هذا المشهور. قال ويجب الرفع في نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو لامتناعه. يجب الرفع في هذا المثال لماذا؟ لامتناع وقوع الفعل بعد إذا الفجائية. فإذا جاء ما يختص بالابتداء مثل إذا الفجائية فإنه يجب رفع الاسم الذي بعدها، ولا يكون هذا من باب الاشتغال. تقول خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، ولا تقول فإذا زيدا، تقول فإذا زيد. قال ويستويان في نحو زيد قام أبوه وعمر أكرمته للتكافؤ. يجوز الوجهان على السواء، الرفع والنصب، إذا وقع الاسم بعد عاطف مسبوق بجملة ذات وجهين. إذا وقع الاسم بعد عاطف مسبوق بجملة ذات وجهين، وهي الجملة الاسمية التي خبرها جملة فعلية. قال في نحو زيد قام أبوه وعمر أكرمته. لاحظ هنا زيد قام أبوه هذه جملة اسمية، خبرها جملة فعلية. فيجوز أن تقول وعمر أكرمته، ويجوز أن تقول وعمرا أكرمته. إذا رفعت وعمر أكرمته تكون قد عطفت جملة اسمية على جملة اسمية، تكون عطفت جملة اسمية عمر أكرمته على جملة اسمية زيد قام أبوه. وإذا نصبت تكون قد عطفت جملة فعلية عمرا أكرمته على جملة فعلية. ما هي؟ زيد قام أبوه وعمرا أكرمته. قام أبوه، أحسنت. وعمرا أكرمته معطوفة على جملة فعلية هي قام أبوه، للتكافؤ. هذا معنى التكافؤ. نعم، مسبوق بجملة ذات وجهين، والجملة ذات الوجهين هي الاسمية التي خبرها جملة فعلية. طيب إذا أردنا أمثلة من القرآن على الاشتغال غير ما ذكر ابن هشام، نعم، من يأتينا بمثال؟ أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. وأيضا والسماء بنيناها لأيدي وإنا لموسعون. أحسنت، كمل. السماء بنيناها لأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. أحسنت، هذا مثال آخر. الأرض فرشناها فنعم الماهدون. أحسنت، بارك الله فيكم. ثم قال رحمه الله وليس منه وكل شيء فعلوه في الزبر وأزيد ذهب به. ليس منه وكل شيء فعلوه في الزبر، هذا ليس من باب الاشتغال. لماذا؟ لأنه لا يصح تسلط العامل على ما قبله. يعني في باب الاشتغال يصح أن يتسلط العامل على ما قبله، زيدا ضربته يصح أن تسلط العامل الفعل على ما قبله، ضربت زيدا. والأنعام خلقها، خلق الأنعام. والسماء بنيناها بأيد، بنينا السماء. والأرض فرشناها، فرشنا الأرض. لكن هنا هل يجوز أن يقال فعلوا كل شيء في الزبر؟ يعني هل هذا معنى الآية؟ هل معنى الآية هم فعلوا في الزبر كل شيء؟ ليس هذا معنى الآية. المعنى كل شيء فعلوه ثابت في الزبر، ثابت في هذه الصحف، هذا معنى الآية. لذلك ليس منه وكل شيء فعلوه في الزبر. وكذلك أزيل ذهب به، هذا ليس من باب الاشتغال، لأنه لو سلط العامل على ما قبله لم ينصب الفعل، ذهب لا ينصب، لا يعمل النصب. الفعل ذهب مغير الصيغة لا يعمل النصب. نعم، هذا باب الاشتغال. نعم، كل شيء فعلوه في الجبر. نعم. يكون فعلوه هذه ماده بشيء. أحسنت أحسنت. هذه جملة بعد نكرة، والجمل بعد النكرات صفات. كل شيء فعلوه فعلوه صفة لشيء، والله أعلم. القاعدة إن وليت نكرة فهي صفة، وحال جاءتك بعد معرفة، إن كانتا في ذاك محضتين أو لا فمحتمية في الوجهين، وهذه نكرة محضة، والله أعلم. نعم. ليس منه أزيد جهل به، ليس منه، لأن العامل لو سلط على ما قبله لم ينصبه. العامل الذي هو ذهب لا يعمل النصب. نعم شيخنا وتوكل، تفضل. أحسن الله إليكم. ماذا يكون الخبر شيخنا؟ ماذا يكون الخبر لقوله وكل شيء فعلوا ثابت في الزبر، وأخبروا بظرف أو بحرف جر، ناوين معنى كائن أو استقر، يعني وكل شيء فعلوه كائن في الزبر، استقر في الزبر، ثابت في الزبر. بارك الله فيك. ثم انتقل إلى باب التنازع، فقال رحمه الله: ويجوز في نحو ضربني وضربت زيدا إعمال الأول واختاره الكوفيون فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه، أو الثاني واختاره البصريون فيضمر في الأول مرفوعه فقط. انظر كيف أن نحو علم عراقي بامتياز، الكوفة شيخها الكسائي، والبصرة شيخها سيبويه، فهذا العلم نشأ ونضج واحترق في العراق. ثم بعد ذلك تكلم نحاة الأندلس والمغاربة وغيرهم، حتى إذا سمعت أجمع النحاة فلا يذهب ذهنك إلى ما يقرره الأصوليون بأنه أجمع النحاة في جميع الأقطار، لا، أجمع النحاة معناه أجمع أهل الكوفة والبصرة، هذا المعنى، كما قال في منحة المليح في باب عقده في احتجاج بالإجماع، قال: هو اتفاق العلماء الجلة من أهل الكوفة وأهل البصرة، هذا هو الإجماع. التنازع توجه عاملين أو أكثر إلى معمول واحد، هذا التنازع توجه عاملين أو أكثر إلى معمول واحد. سمعت ورأيت زيدا، كل واحد منهما يطلبه مفعولا له، ومنه قوله تعالى: آتوني أفرغ عليه قطرا. آتوني يطلب قطرا مفعولا ثانيا له. آتوني فعل وفاعل ومفعول أول، ويطلب قطرا مفعولا ثانيا له. أفرغ يطلب قطرا مفعولا له. أفرغ فعل وفاعل ويطلب قطرا مفعولا له. وقد يكون التنازع بين أكثر من عاملين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتحمدون وتكبرون، هذه ثلاثة أفعال، ثلاثة أوامر. دبر كل صلاة 33، دبر هذا ظرف معمول، 33 هذا أيضا معمول، ما إعرابه ثلاثا؟ مفعول مطلق. نعم أحسن، مفعول مطلق، سيأتي إن شاء الله، بارك الله فيك. فهنا عندنا ثلاثة عوامل: تسبحون، تحمدون، تكبرون، وعندنا معمولان: الظرف دبورة، والمفعول المطلق 33. قال رحمه الله: يجوز في نحو ضربني وضربت زيدا إعمال الأول واختاره الكوفيون. إذن يجوز، يعني مسألة اختيار فقط، مسألة ترجيح ما الأرجح، وإلا فيجوز أن تعمل الأول ويجوز أن تعمل الثاني، لا خلاف في جواز إعمال أي العاملين أو أي العوامل، الخلاف في الأرجح. فالكوفيون اختاروا إعمال الأول، لماذا؟ لتقدمه. والبصريون اختاروا إعمال الثاني، لماذا؟ لقربه. قال إعمار الأول واختاره الكوفيون فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه، يعني الضمير سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. مثلا قام وقعد أخواك، هو بدأ بمثل الكوفيين. على مثل الكوفيين إذا أعملت الأول الذي هو مثل الكوفيين تضمر في الثاني كل ما يحتاجه، يعني تضمر المرفوع والمنصوب والمجرور. مثلا قام وقعد أخواك، قام وقعد أخواك، أعملت الأول أعملت قام، فالثاني قعد يطلب أخواك فاعلا له فتضمر فيه ضمير الفاعل قام وقعد أخواك. وكذلك المنصوب قام وأكرمتهما أخواك، وكذلك المجرور قام ومررت بهما أخواك، فتضمر في الثاني في العامل الثاني كل ما يحتاجه مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرورا. أما إذا عملت الثاني على مذهب البصريين فإنك تضمر في الأول مرفوعه فقط. ماذا قال ابن هشام؟ قال أو الثاني واختاره البصريون فيضمر في الأول مرفوعه فقط، أما المنصوب والمحذوف المنصوب والمجرور فيحذفان، الضمير المنصوب والضمير المجرور يحذفان. مثلا المثال السابق قام وقعد أخواك تضمر في الأول المرفوع، قام وقعد أخواك، أما المنصوب والمجرور فيحذفان، أكرمت وأكرمت ومثلا مثلا أكرمت وأكرمني أخواك، أكرمت وأكرمني أخواك. كان الأصل أن تقول أكرمتهما وأكرمني أخواك، لكن الضمير هنا فضلة فيستغنى عنه حتى لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لكن ضمير الرفع عمدة فلم يحذف، لكن ضمير النصب فضلة فيحذف. وكذلك مررت ومر بي أخواك، مررت ومر بي أخواك. لو أنك ذكرت الضمير ماذا تقول؟ مررت ومر بي أخواك. أحسنت، بهما، مررت بهما ومر بي أخواك. إذن يجوز إعمال الأول وإعمال الثاني، فإذا أعملت الثاني أضمرت، فإذا أعملت الأول كما هو مذهب الكوفيين أضمرت في الثاني كل ما يحتاجه، وإذا أعملت الثاني وهو مذهب البصريين تضمر في الأول مرفوعه فقط. طيب الآن نريد أن نعرف في الآية آتوني أفرق عليه قطرة من خلال ما أخذنا، ما الذي أعمل هنا؟ هل الأول آتوني أو الثاني أفرغ؟ لو عملنا الأول لا كان أضمرنا الثاني، قال هنا عمل الثاني. أحسنت أحسنت، لو عملنا الأول لأضمر في الثاني. طيب ما الإضمار في الثاني؟ يعني لو كان في غير القرآن وقد أعمل الأول كيف تضمر في الثاني؟ أقول آتوني مثلا أفرغه. أحسنت أحسنت، أفرغه عليه قطرا. أحسنت، إذن الذي أعمل هنا الثاني على مثل البصريين، وحذف الضمير المنصوب من العامل الأول آتونيه أفرغ عليه قطرة، المنصوب كما سبق فضله يستغنى عنه فحذف، لو أعمل الأول في غير القرآن سيكون آتوني أفرغه عليه قطرة. طيب فاتني بيت البيت الذي ذكره، جفوني ولم أجف الأخلاء، هذا المثال أعمل فيه الأول أو الثاني؟ الثاني. أحسنت. لماذا؟ لأنه أضمر الأول مرفوع. أحسنت، لأنه أضمر الأول مرفوع، جفوني. طيب لو أعمل الأول ماذا يقال؟ هنا فقط من باب التسهيل، إذا أردت أن تعرف الذي أضمر فأخر المهمل، يعني مثلا قام وقعد أخواك على مثل الكوفيين، أخر المهمل قام أخواك وماذا وقعد حتى تعرف كيف تضمر. قام وأكرمتهما أخواك، أخر الذي لم يعمل يعني مهمل، قام أخواك وأكرمتهما. طيب في المجرور، قام أخواك ومررت بهما، إن أخره سيتضح، وكذلك العكس. مثلا ضربت وضربني زيد، المنصوب المحذوف ضربته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ضربني زيد وضربته، لكنه حذف لأنه فضل في يستغنى عنه. كذلك مثلا قام وقعد أخواك، الذي لم يعمل هو الأول، إذن قعد أخواك وقام، هكذا إذا أخرته وجعلته بعد الاسم يتضح. فنرجع إلى البيت، جفوني ولم أجف الأخلاء، الذي أعمل هو الثاني، لم أجف الأخلاء وجفوني. طيب لو أعملت الأول جفاني الأخلاء، ماذا تضمر في الثاني إذا أخرته عن الاسم؟ جفاني الأخلاء ولم أجفهم. أحسنت، فهذا التقدير، لو أعملت الأول تقول جفاني الأخلاء ولم أجفهم، يعني جفاني ولم أجفهم الأخلاء. طيب قال وليس منه كفاني ولم أطلب قليل من الماء لفساد المعنى. قال ابن القيس ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. هنا المعنى يفسد، لأن من شرط التنازع أن يصح توجه العاملين إلى معمول واحد. لو وجهت العاملين هنا إلى معمول واحد سيكون المعنى كفاني قليل من المال ولم أطلب قليلا من المال، يكون هذا المعنى، ولا يريد امرؤ القيس هذا. امرؤ القيس يقول كفاني قليل ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني قليل من المال ولم أطلب الملك، فيفسد المعنى إذا جعلته من باب التنازع. ويدل لهذا البيت الذي بعده، قال بعد ذلك ولكنما أسعى لمجد مؤثل، أي قديم، وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. فليس منه قول امرئ القيس كفاني ولم يطلب قليل ولم أطلب قليل من المال، لأنه لا يصح توجه العاملين إلى ذلك المعمول، يعني لا يصح أن تقول كفاني قليل من المال ولم أطلب قليلا من المال، لأنه ليس هذا مراد امرئ القيس. نعم. هل تحبون أن ندخل في المنصوبات أو نقف هنا؟ نقف؟ نقف إذن، نقف هنا. بارك الله. ما سمعت. طيب خلاص الشيخ عبد الله قال نقف هنا، نقف إن شاء الله. بارك الله فيك، فتح الله لكم، وفقكم الله. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شيخنا. نعم شيخنا. طريقة الإضمار ذكرت مضابط يعني لنعرف المفهم من الظاهر يعني. نعم، باب التسهيل فقط. إذا كان على مذهب الكوفيين الذين يعنون الأول فآخر الثاني اجعله في آخر الجملة، قام وقعد أخواك. كيف عرفنا أنه قعد؟ آخر هذه الكلمة قام أخواك وقعد. مثلا قام وأكرمتهما أخواك. الآن فعل أكرمت ما أعرف كيف أضمر فيه، أخره قل قام أخواك وأكرمتهما. قام ومررت بهما أخواك، ما أدري هل هو مررت به أو مررت بهما أو مررت بهم، ماذا أقول لا أدري. وأخره قام أخواك ومررت ماذا بهما. إيه. وكذلك قل لو أنك أعملت الثاني أخر الأول. مثلا قام وقعد أخواك، أنا أريد أن أصل إلى قام. لماذا قلت قام؟ أخره قعد أخواك وقام. والله أعلم. نعم شيخنا. السلام عليكم. السلام. يعني هل هناك حالة يكون فيها لا يعرف أي العائلين يعمل أول أو الثاني، يعني بحيث يتساوى، يعني يمكن نقول عمل الأول يمكن نقول عمل الثاني؟ لا أدري، ما أعرف مثالا على هذا، لأنك لو أعملت الأول ستضمر في الثاني كل ما يحتاجه. طيب إذا وجدت الضمير في الثاني فمعناه أنك أعملت الأول، وإذا أعملت الثاني ستضمر في الأول مرفوعة ولن تضمر في الثاني شيئا. فإذا وجدته قد أضمر في الثاني فهنا أعمل الأول، وإذا لم يضمر في الثاني فأعمل الثاني. فما أعرف مثالا على ما ذكرتم، الله أعلم. يعني إذا نظرنا إلى الثاني هذا هو الذي يحل. نعم نعم والله أعلم. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا، فتح الله لكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وإياكم.